مسألة: من وجبت عليه الزكاة، من وجبت عليه الزكاة فمات قبل أدائها، من وجبت عليه الزكاة فمات قبل أدائها أخذت من تركته، أخذت من تركته، أخذت من تركته عند مالك والشافعي وأحمد، أخذت من تركته عند مالك والشافعي وأحمد، لأن الزكاة وجبت في المال قبل موت صاحبه، لأن الزكاة وجبت في المال قبل موت صاحبه، وعليه فيجب على الورثة، وعليه فيجب على الورثة أن يدفعوا الزكاة الواجبة وعليه فيجب على الورثة أن يدفعوا الزكاة الواجبة في مال مورثهم، في مال مورثهم، ثم يقتسموا التركة فيما بينهم، وعليه فيجب على الورثة أن يدفعوا الزكاة الواجبة في مال مورثهم ثم يقتسموا التركة فيما بينهم، لأن الزكاة حق واجب، حق وواجب، أو لأن الزكاة حق وواجب مالي، لأن الزكاة حق وواجب مالي لا يسقط بموت من عليه، لأن الزكاة حق وواجب مالي لا يسقط بموت من عليه كالدين، كالدين، وهي تختلف عن الصلاة، وهي تختلف عن الصلاة لأنها عبادة بدنية، أي الصلاة لأنها عبادة بدنية لا تصح الوصية بها، لأنها عبادة بدنية لا تصح الوصية بها ولا النيابة فيها، ولا النيابة فيها، والزكاة حق مالي، والزكاة حق مالي، فيجب على الورثة أن يدفعوها قبل توزيع التركة، فيجب على الورثة أن يدفعوها قبل توزيع التركة، لأنها دين يقدم على الوصية، يقدم على الوصية، بل ذهب الشافعي، بل ذهب الشافعي إلى أن دين الزكاة، إلى أن دين الزكاة مقدم على دين الآدمي، بل ذهب الشافعي إلى أن دين الزكاة مقدم على دين الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، والحديث الصحيح مشهور: فدين الله أحق أن يقضى، وقال أبو حنيفة تسقط بالموت. وقال أبو حنيفة تسقط بالموت إلا إذا أوصى بها صاحبها. وقال أبو حنيفة تسقط بالموت إلا إذا أوصى بها صاحبها، لأن دين الله عبادة، لأن دين الله عبادة. ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية مكلف، ومعنى العبادة لأن دين الله عبادة، ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية المكلف وفعله، إلا بنية المكلف وفعله، يرحمك الله. فإذا لم يوصي فقد فات الشرط، فإذا لم يوصي فقد فات الشرط بموته. فإذا لم يوصي فقد فات الشرط بموته، فلا يتصور بقاء الواجب، فلا يتصور بقاء الواجب. فيسقط في حق أحكام الدنيا، فيسقط في حق أحكام الدنيا. هذا قول الأحناف، وخالفوا فيه الجمهور، وهم يرون أن من مات سقطت عنه الزكاة، من ترك الزكاة حتى مات وقد دار على ماله الحول وبلغ نصابا قبل ذلك ثم مات ولم يؤدي الذي عليه، قالوا سقطت عنه الزكاة، لأن دين الله عبادة، ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية المكلف وفعل المكلف، لكن إذا أوصى بها تلزمه. إذا قال يا جماعة أنا لم أزكي السنوات كذا وكذا، مثلا 5 سنوات ما زكيته، فأخرج زكاة مالي فأوصى بها، فهنا نعم لأنه نواها. وأما إذا لم يوصي بها فتسقط بموته، لأنها دين، أو دين لله سبحانه وتعالى، وهي عبادة، والعبادة لا تحقق إلا بنية، وهذا لم ينوها وقد مات وفات الشرط والمكان، فعلى هذا لا تجب الزكاة في ماله، وعليه إثم لأنه قصر في هذا. إذا كان يعلم الواجب عليه إثم، لكن بالنسبة لأحكام الدنيا وفي حق أحكام الدنيا تسقط، فيأخذ الورث المال ويقتسبونه ولا يخرجون زكاته إذا لم يوصهم بإخراج الزكاة، يقتسبون فيما بينهم، ولا يقول الوالد عليه مثلا 1,000,000 زكاة ما أخرجها حق 3 سنوات، نخرج الزكاة أولا ثم نقتسم المال. فالأحناف ما يرون هذا إلا إذا أوصى، فإذا أوصى فيجب عليهم إخراج الزكاة أولا تنفيذا الوصية، فهو نواها. وجمهور أهل العلم يرون أنها إذا وجبت عليه الزكاة ومات قبل إخراجها فتجب عليه، يجب أن تخرج في ماله، ويجب على الورثة إخراجها قبل تقسيم التركة، وهذا القول هو الصواب. فهي دين في ماله للفقراء أخر حتى مات، فهذا مال قد استقر للفقراء، فيجب على الورثة قبل تقسيم التركة أن يخرجوا زكاة ماله، ثم بعد ذلك يقسم التركة فيما بينهم. بل الشافعي يرى أن الزكاة مقدمة، دين الله مقدمة على دين العباد، فإذا تعارض دين العباد ودين الزكاة فيجب تقديم دين الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقطع، فهذه ديون قد ركبته وفرط في إخراجها، فتجب عليه وتقدم على الوصية وتقدم على دين العباد عند الإمام الشافعي في الثاني. وأما في الأول لا إشكال أنها تقدم على الوصية، دين الله أحق أن يقضى، لكن هل تقدم الزكاة هذه التي هي دين الله على دين العباد؟ هذا الذي فيه خلاف، فمن قدمها أخذا بهذا الحديث وله وجه، ومن قدم دين العباد لأنه مبني على المشاحة فله وجه، ودين الله وحق الله مبني على المسامحة فله وجه في ذلك. ولكن كلامنا على مسألة من مات وترك الواجب في الزكاة ولم يخرج الزكاة، فهل تخرج الزكاة أو لا؟ الأحناف يرون أنه إن لم يوصي بها فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه، فيسقط تسقط الزكاة في حق أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فهو مطالب بها ويحاسب على هذا الواجب الذي فرط فيه. والجمهور يرون أنها حق قد وجب في المال قبل موته، فهي حق للفقراء وجب في المال قبل موته، فيجب إخراجها قبل قسمة التركة. وهذا الخطاب يوجه إلى المكلفين بعد موته، فيخرجونها ثم يقتسموا التركة فيما بينهم. وهذا هو الصحيح، أنهم يخرجوا الزكاة الواجبة التي قد وجبت في ذلك المال، وجبت على ذلك الرجل قبل موته فرط. وأما الحج فلا يجب عليهم أن يخرجوا مال الحج إذا لم يوصي به. ما حج عليه حج واجب ولم يحج هذا الحج الواجب، فرط وقصر ولم ينتبه لهذه الطاعة، عنده أموال طائلة ولم يذهب للحج وهو مقصر وليس هناك عذر، فلا يلزمهم أن يحجوا عنه ولا يلزمهم أن يخرجوا المال لأجل أن يحج عن بهم، فلهم يقتسموا التركة، فهذا أمره إلى الله، فرط في هذا. أما الزكاة هي حق للفقراء، دين عليه، دين لناس قد وجب في المال، هذا ما هو ماله، 5 سنوات ما يزكي كل سنة عليها 500,000 مثلا، هذا خلاص ما هو ماله، هذا مال في حق المال ومال للفقراء عليه، فيلزمهم إخراج الزكاة قبل قسمة التركة. وأما الحج إذا فرط وقصر فلا يلزمهم، يقسموا التركة ولا يلزمهم يحج عن أبيهم ولا يلزمهم أن يخرجوا مالا يحج عنه به. أما الزكاة فهي مال للفقراء يخرج، ما لهم دخل بهذا، هذا مال للفقراء، فرط أو لم يفرط، هذا مال للفقراء يجب أن يعطى لأهله. ففرق بين الحج وبين الزكاة، الزكاة تجب أو يجب إخراجها في ماله، والحج لا يجب عليهم أن يخرجوا إلا إذا أوصى، فإذا أوصى فنعم، أو إذا كان الرجل ما هو مقصر لكن اعترته بعض الأشياء، مثلا شغلته عن هذه الطاعة ومعلوم بمحبة للطاعة، بمحبة للطاعة، فلو أخرجوا مالا يحجوا به عن أبيهم ننصحهم بهذا. أما الذي هو عربيد، تاجر عربيد، أو رجل عنده مال ما يبالي بدينه، ما يبالي بدينه، حج ولم يحج الأمر كله سواء عنده، فهذا لا يلزمهم أن يخرجوا مالا يحجوا به عن أبيهم، ما يلزمهم، رجل مفرط ما هو مبالي بدين أصلا، لكن الرجل فيه خير وحصلت له غفلة، مثل هذا ننصحهم بالتعاون معه ويحج عنه الحج الواجبة. وأما المعربد والذي لا يبالي بالعبادات، هذا يقتسم ماله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينقاس هذا على الحج على الزكاة، فالزكاة مال للفقراء يعطى لأهله ويخرج لأهله قبل قسمة التركة، يخرج لأصحابه، فهو له أصحاب وله ناس فيخرج لهم. وأما الحج فهو كما يقال سيحاسب على تركه لهذه العبادة وتفريطه وتقصيره، وهذا المال هو لهم. وبل بعض أهل العلم يرى لو حجوا عنه 1,000 حجة ما تنفعه، 1,000 حجة لو حجوا عنه هذا المفرط الذي هو غير مبالي بدينه ما تنفعه هذه، فإذا اقتسم المال ولا يبالوا به، فهو رجل ما هو حول الدين، وإن كان عنده أموال هذا فهو ما هو حول دين الله سبحانه وتعالى ولا حول الطاعة. فهذا هو الصحيح بالنسبة للزكاة وللحج. كما سمعت الزكاة واجبة في حق المال، والزكاة واجبة للفقراء تخرج، ولا يقتسم المال إلا بعد إخراجها. وأما الحج فلا يلزمهم إذا فرط. طيب انتهينا من هذا، ولا أيضا كذلك نواصل، ولا تسقط الزكاة أيضا بالتقادم، ولا تسقط الزكاة أيضا بالتقادم، أي تقادم العهد ومرور السنون أو مرور السنين، مرور السنين على زكاته ما تسقط كما سيأتي. ولا تسقط الزكاة أيضا بالتقادم، فمهما طال الزمن، ولا تسقط الزكاة أيضا بالتقادم فمهما طال الزمن ومضت السنون، فمهما طال الزمن ومضت السنون ومضت السنون على الزكاة فإنها لا تسقط، فإنها لا تسقط، بل تبقى حقا، بل تبقى حقا مشغلا ذمة من عليه، بل تبقى حقا مشغلا ذمة من عليه. وهذا عند العلم بوجوبها، وهذا عند العلم بوجوبها، فهذه مسألة أخرى، إذا تقادمت أو تقادم العهد على هذا المال الزكوي فعليه زكاة وهو لا يزكي لا يزكي، ثم انتبه بعد ذلك ونصح ويعرف وجوبها، يعرف وجوب الزكاة عليه، ثم نصح يا فلان وذكر بالله أو كان ما يبالي ويعرف الوجوب، ثم بعد ذلك استجاب لله واستقام. فلا نقول أن تقادم العهد على الزكاة ومضي السنين هذه الطويلة يسقط عنك الزكاة، فاستقبل حولا أو زكي سنة واحدة يكفيك، زكي سنة واحدة يكفيك عن السنوات التي قصرت فيها. فهو جاء يسأل يا جماعة أنا كنت مقصرا وأعرف وجوب الزكاة علي، أن الزكاة واجبة لكن أنا مقصر، والآن نحو 10 سنوات ما زكيت على هذا المال، فماذا تفتوني به وما الذي أصنعه في هذا المال؟ هل لي مخرج؟ هل لي يعني حكم شرعي عندكم؟ فيقال لزكي على جميع السنوات التي مضت 10، يجب عليك أن تخرج زكاتها ما دمت تعلم الحكم وأنها واجب عليك، يجب عليك أن تزكي جميع السنوات المتقدمة ولو أتت على جل مالك. فهذا حق للفقراء يجب إعطاؤه لأهله، يجب إعطاؤه لأهله، فلا يسقط عنه شيء عن السنين المتقدمة. فلا نقول له زكي عن سنة واحدة أو استقبل الحول ما عليك شيء لأنك ما كنتم بالي، لا، نقول زكي عن جميع السنوات المتقدمة بسبب تقصيرك وتفريطك مع علمك بالحكم. وأما إذا كان ما يعلم الحكم يكون في بادية بعيدة أو يكون في بلاد الكفر أسلم في تلك البلاد وما في حد يعظهم بالأحكام الشرعية والأمور الواجبة عليهم، مسلم يعني في البطاقة ومسلم في الصورة ومسلم أيضا لا إله إلا الله ينطق بها ويحب الإسلام لكن ما تعلم، جاهل وما يدري أن هذا المال فيه زكاة واجبة، ما يعلم، عنده أموال كثيرة وما يدري بهذه الأحكام، فهذا ما عليه شيء. إذا ذكر بعد ذلك وبين له فلا يقال له أخرج عن السنوات المتقدمة والسنوات الماضية، لأنه سيقول أنا والله ما كنت أعلم بالحكم وما أدري أن في مالي زكاة واجبة، فمثل هذا لا تجب عليه، لأن الأحكام ما تجب إلا بعد العلم، كما هو معلوم من القاعدة عند أهل العلم أن الأحكام لا تجب إلا بعد العلم، فالذي لا يعلم فلا تجب عليه الأحكام، فإذا علم وجبت عليه الأحكام. فالأول يعلم أن ثم زكاة في المال لكنه مقصر ثم تاب إلى الله، فنقول له خرج عن جميع السنوات التي لم تخرج عنها. والثاني لا يعلم الحكم وعنده مال زكوي يدور تدور عليه الأحوال وهو مال زكوي لكن ما يعلم الأحكام، يكون جاهل في بادية أو في بلاد الكفر ما أحد علمهم هذه الأشياء ولا أحد بين لهم الأحكام الشرعية وأن هذا المال تجب فيه وهذا المال لا تجب فيه وهذا نصاب وكذا وهذا نصاب وكذا، ما في أحد علموا تفاصيل الشريعة هذه، ما يعلمون شيئا منها ولا يعلمون حتى الأحكام ربما جملة لا يعلمونها. فمثل هذا إذا علم الحكم بعد ذلك فلا نقول له يجب عليك أن تزكي عن السنوات المتقدمة لأن الأحكام لا تجب إلا بعد العلم وهذا لا يعلم فلا تجب عليه الأحكام. ومثل ذلك هذه المسألة الآن التي عند الناس فيها خلاف بين أهل العلم وهو الذهب المحلى وما تلبسه النساء وتتزين به، فكثير من الناس ما يعلم هذا الحكم ويظن أن الزكاة إنما هي في غير الذهب المحلى، ويرى النساء كثير من النساء أن الذهب المحلى ما فيه شيء ما فيه زكاة، جاهلة بالحكم فيه. فالذي يظهر إذا ظهر لها بعد حين الحكم في الذهب المحلى الذي يتحلى به النساء فلا يجب عليها عن السنوات الماضية. وأما إذا كانت تأخذ بقول بعض أهل العلم فيه تعلم المسألة وتعلم الخلاف وتأخذ بقول بعض أهل العلم وأن الذهب المحلى الذي تحل به النساء أو نعم الذي تحل به النساء ما فيه زكاة فهذا من باب أولى ما عليه شيء، لأنها أخذت باجتهاد بعض أهل العلم واقتنعت بهذا الاجتهاد ورأت أن هذا هو الحكم الشرعي فيه، ثم ظهر لها أن الصواب خلافه وأن الذهب الذي تحل به النساء فيه زكاة فيجب عليها الإخراج. لكن امرأة تعتقد القول الثاني أو امرأة ما تدري بشيء تظن أن الذي تلبسه هذا ما فيه زكاة ولا دارية بشيء من الأقوال، تعرف هناك زكاة لكن هذا الذهب الذي ألبسه هذا ما فيه زكاة، هذا من الأمور التي يحتاج إليها الناس ويتزينون بها فليس فيها زكاة. فالذي يظهر إذا علمت بعد ذلك فليس عليها زكاة والله أعلم، لأنها جاهلة بالحكم والأحكام إنما تلزم العباد بعد العلم، أما قبل العلم فلا يلزمهم شيء وينبغي أن يتعلموا دينهم. فأخذنا مسألتين فمن يعيدهما؟ أخذنا مسألتين من يعيدهما؟ ارفع صوتك. من وجبت عليه الزكاة فمات قبل أدائها فما الحكم؟ يعني تؤخذ من تركته عند الجمهور، ولا يقتسم الورثة المال إلا بعد إخراج الواجب عليه فيه. أحسنت. ومن الذي خالف؟ أبو حنيفة، ويرى أنه إذا مات إن لم يوصي فليس في المال زكاة. هذا متى هذا الخلاف؟ متى؟ كيف؟ لا هذا عند أبي حنيفة، لكن الحكم متى هذا عند الجمهور أن تجب عليه؟ نعم أحسنت، مع العلم ولكنه فرط وقصر. أحسنت، فيجب عليه أن يخرج الزكاة، وهذا هو الصحيح. والحج هل يجب عليه من يحج عنه؟ لا يجب عليه من يحج عنه، ولا يخرج شيئا من المال إذا فرط، لا يخرج شيئا من المال حج لأبيهم به، لأنه رجل مقصر ويعرف الأحكام هذه، لكنه معربد ما هو حول دينه، فلا يجب عليهم، بل يأخذ المال ويقتسموا إن شاءوا. وإذا حجوا عنه فلا تنفعه هذه الحجة، بل قال بعض أهل العلم لو حجوا عنه 1000 حجة ما تنفعه، ولا تسقط الواجب الذي قد ركب ذمته، فهو رجل ما هو حول الدين ولا عاب بدينه، فآثم على هذا ولا يستفيد من حجة الغير عنه. طيب، وإذا تقادم العهد فهل تسقط الزكاة؟ لا تسقط الزكاة إن كان عالما بها، وإن كان جاهلا بحكمها تسقط عنه، ما عليه شيء، لأن الأحكام لا تلزم إلا بعد العلم. هذا هو حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. قال هل يجوز ترك الحج بالعذر؟ إذا كان عذر فهو غير مستطيع، والله يقول الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان ثم عذر ومسوق عن ترك الحج فهذا معذور إن شاء الله، يكون مريضا أو لا يجد راحلة أو الطريق خوف الطريق لا يستطيع أن يصل إلى البيت الحرام فيروع في الطريق، وقطاع الطريق قد ملأ الطرق، وإن كان عنده مال كثير يصل به إلى البيت لكنه معذور وغير مستطيع، فهو داخل به حكم غير المستطيعين. والله إنما أناط الحج بالاستطاعة لهذه الآية السالفة الذكري، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنعم يسقط عنه الحج بالعذر الشرعي والمسوغ الشرعي، وليس كل عذر يعتذر به الناس يعتبر عذرا، وإنما العذر الذي جعله الشرع عذرا، ولا بعض الناس يتكاسل ويسميه عذر، أنا مشغول بالتجارة، أنا مشغول بكذا، هذه ما هي أعذار، هذه واجبات عليك قد لزمتك، فعذرك بالتجارة أو عذرك ببعض الأعذار، السنة هذه أنا أريد أذهب مكانا آخر، ما يصلح الحج على الفور. فمن استطاع الحج يجب عليه فورا أن يأتي به، ولا يجوز أن يؤخره وهو يستطيع أن يأتي به. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.